قال في الباب الثاني: أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه. إذن هذا هو الذي يعرف بالطلاق السني والطلاق البدعي. السني نسبة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبدعي ما خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ندخل في خضم الموضوع نود أن نربط بين هذا وبين ما مضى. فتعلمون أيها الإخوة أننا درسنا كتاب النكاح، وأننا قد رأينا عناية الشريعة الإسلامية بهذا الكتاب، فإنها قد اهتمت واعتنت عناية عظيمة فيما يتعلق بالنكاح جملة وتفصيلا، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعله آية من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وأن الله سبحانه وتعالى بنى تلك العلاقة على المودة والرحمة والمودة، وأن هذه العلاقة يحرص الإسلام ألا تنفصم عراها وأن تبقى قواعدها ثابتة مستقرة. لكن البنيان كما هو معلوم قد يلحقه خلل، وقد يطرأ عليه شيء يؤثر فيه، فهذه العلاقة قد يطرأ عليها شيء مما يؤثر في استمرارها، وربما أنها تستمر لكنها تبقى على غير طريق محمود. ومن هنا جاءت مشروعية الطلاق كما عرفنا، ولذلك يقول الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، لكن لا ينبغي أن تحصل الفرقة وإن كانت جائزة من غير سبب. ولذلك نجد أنه إذا طلق الرجل امرأته فإن الله سبحانه وتعالى أوصاه بأن يطلق طلاقا رجعيا. لماذا؟ لأنه ربما يندم، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ولا ننسى أيها الإخوة أن الشيطان قد نصب شراكه، وأنه يسعى في كل ما يستطيع لإغواء الإنسان أو التأثير عليه، وعلى الأقل أن ينغص حياته في هذه الحياة الدنيا، لأنه عدونا. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها لا تتخذوا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. لا تتخذوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر. وفي سورة أيضا أخرى يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن أشار الله سبحانه وتعالى إلى عداوته، وعداوته إنما تأصلت عندما أخرج أبانا من الجنة فأغواه، وأنه بذلك نقم على بني الإنسان، فهو لا يستقر له قرار ولا يسعد هو وجنوده إلا أن يغوي الإنسان. ولذلك يقول الشيطان: أهلكت بني آدم بالمعاصي وأهلكني بالتوبة. فعلينا أيها الإخوة دائما إن وقع أحد منا في معصية أن يتوب، لكنه وجد طريقا ممهدا سهلا لينفذ إليه لبني الإنسان، ألا وهو أنه يبث الغرور في نفس الإنسان، يسعى في أن يجعل الإنسان معجبا بنفسه، معجبا بعمله، فيبث في نفسه العجب والغرور، فحينئذ يغتر بنفسه، كما قال قارون، إن كما قال الله تعالى عن قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وقال في فرعون: ما علمت لكم من إله غيري. هذا هو غاية الكبر والتعالي والغطرسة، وقال: أنا ربكم الأعلى. إذن الشيطان، لا نريد أن نفصل القول في ذلك كثيرا، هو عدو لنا، ويسعى في كل أمر من الأمور التي ماذا تدخل علينا أن يذهب عنا السرور والراحة والاطمئنان، وبخاصة فيما يتعلق بأمور ديننا فعلينا أن نحفظ ذلك. أيضا ينفذ إلى الإنسان في أبواب الطلاق، فهو دائما عندما يجد فرقة، يجد خلافا يسيرا بين الزوجين، فإنه يحاول أن يؤجج ناره وأن يزيد الخلاف سعيرا حتى يقع ما يقع. فعلى المسلم دائما أن يحرص على ذلك. ما هو طلاق السنة؟ الطلاق حقيقة من حيث كونه متعلقا بالسنة أو بغيرها أنواع أربعة، نوعان يطلق عليهما طلاق السنة وآخران يعرفان بطلاق البدعة. فطلاق السنة هو أن يطلق الرجل امرأته إذا دعا الأمر إلى ذلك، أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو أن يطلقها حاملا قد بان حملها. فمن طلق امرأته في طهر لم يجامعها فيه أو طلقها وهي حائض فإن ذلك يكون مطلقا للسنة. أما من طلق المرأة وهي حائض أو في طهر جامعها فيه فإنه بذلك يكون مطلقا للبدعة. ما هو طلاق السنة؟ هو الطلاق الذي يوافق أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فأمر الله تعالى قد أشار إليه في كتابه العزيز بقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال إلى أن قال سبحانه: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذن هذا هو الطلاق، أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة ثم بعد ذلك له أن يراجعها قبل أن تعتد. وهذه العدة الطويلة هي مجال فسيح للزوجين ليفكر كل منهما وبخاصة الزوج، فترتفع عنه صورة الغضب وربما يراجع نفسه فيدرك أن ما حصل من خلاف إنما هو خلاف بسيط لا ينبغي أن يقع، وربما لا يجد له أساسا وقد يكون من وساوس الشيطان، وربما يكون من بعض المفسدين الذين يحاولون أن يفرقوا بين الزوجين. فالله تعالى قد جعل له هذا الحد. إذن من يأخذ بما جاء في كتاب الله عز وجل فإنه بلا شك عامل بأوامر الله سبحانه وتعالى. وكذلك ما وافق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، عبد الله بن عمر بن الخطاب، عندما طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر أي والده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وفي رواية أمسكها، وإن شاء طلقها قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله بها أي التي أشرنا إليها قبل قليل. هذا هو طلاق السنة. أفلا يسعد المؤمن ويريح باله ويطمئن فؤاده أن يكون طلاقه لو قدر وهو ما يكرهه الإنسان أن يكون موافقا لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من يطلق المرأة في حيضتها فإن رسول صلى الله عليه وسلم قد أنكر ذلك، وكذلك أنكر على من يطلق المرأة في طهر جامعها فيه. قال: أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة. أجمع العلماء على أن المطلق للسنة في المدخول بها. إذن من هذا نتبين النساء على نوعين أيها الإخوة: مدخول بها وغير مدخول بها. أما غير المدخول بها فله أن يطلقها طاهرا أو حائضا، لأن القصد من هذه العدة إنما هي براءة الرحم، وهذه امرأة لم يدخل بها فلم تمس، فلا فرق بين أن يطلقها طاهرا أو حائضا، وإن كان لأنها في هذه الحالة لا علاقة للأمر بذلك، لكن المحظور ألا يطلق المرأة ثلاثا دفعة واحدة سواء كانت لم يدخل بها أو كان قد دخل بها، هذا هو الذي لا ينبغي له، وسيأتي الكلام في ذلك. إذن من كلام المؤلف نتبين أن النساء من حيث الطلاق على نوعين: امرأة غير مدخول بها، وهذه لو طلقها الإنسان وهي حائض فإنه في هذه الحالة لا يعتبر مطلقا للبدعة، مدخول بها، والمدخول بها إن طلقها وهي حائض، ومثل الحيض أيضا النفس أيها الإخوة، يعني لو كانت حائضا أو نفسا فطلقها في هذه الحالة كان مطلقا للبدعة، وكذلك لو طلقها في طهر جامعها فيه. هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة، هذا هو الأصل، أن يطلقها طلقة واحدة ثم يدعها، ثم بعد ذلك أن أراد أن يطلق أخرى فنعم. وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنة. أما الذي يطلق في الحيض أو كذلك الذي يطلق المرأة وهي في نفاسها أو الذي يطلق المرأة وقد جامعها في طهر فليس مطلقا للسنة. قال: وإنما أجمعوا على هذا لما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. هنا الآن مره فليراجع، هذا أمر بأن يراجعه، سيأتي كلام العلماء هل هذه المراجعة واجبة أو مستحبة. الرسول قال مره فليراجعه، هنا هل هي واجبة أو مستحبة؟ أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها، هل في ذلك دلالة على أن الطلاق في الحيض يقع كما هو مذهب الجمهور أو أنه لا يقع كما هو رأي قليل من العلماء؟ مره فليراجعها، قوله حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، هل لا بد من توفر هذه المواصفات، لا بد من الأطهار التي ذكرت، أو أنه لو تركها حتى تطهر الطهر الأول فطلقها هل يكون مطلقا للسنة وهو لم يجامع؟ هذا كله سيأتي الكلام فيه، وقد عقد له المؤلف مسائل عدة. قال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. لأنه بذلك قد مضى وقت، وقد أعمل فكرة وأشغل باله وربط بين الأمور، وأدرك ما في يترتب على الطلاق أو الفراق من فوائد، وما ينتج أيضا عنه من أضرار، فربما أن هذا الرجل الذي تسرع وطلق ربما يكون عنده صبية صغار يحتاجون إلى هذه الأم، هذه الأم بعد ذلك سيحصل فرقة بين الزوجين، سيحصل الشتات والتباعد، حينئذ هو سيفكر في كل الأمر، حتى وإن لم يكن عنده أولاد فربما كما قلنا يجد أنه قد تسرع في أمر الله سبحانه وتعالى قد جعل له مخرجا فيه، وهو أن يطلق طلاقا رجعيا. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا من هذا الباب في ثلاثة مواضع. هذه التي أشرت إليها، نعم. الموضع الأول: هل من شرطه ألا يتبعها طلاقا في العدة؟ قوله هل من شرطه، الضمير يعود إلى طلاق السنة، هل من شرط طلاق السنة ألا يتبعها بطلاق آخر، يعني مراده أنها إذا طهرت من هذه الحيضة فدخلت في الطهر الأول هل له أن يتبعها بطلقة؟ ثم تحيض، فإذا طهرت أتبعها أيضا بطلقة أخرى، ثم إذا طهرت أتبعها بثالثة. هذا هو مراد المؤلف. هل من شرطه، أي هل من شرط طلاق السنة وجود هذا وأن ذلك ليس من طلاق السنة؟ والثاني، هل المطلق ثلاثا، أعني بلفظ الثلاث، مطلق للسنة أم لا؟ أيضا الذي يطلق امرأته ثلاثا بلفظ الثلاث، هل يكون مصيبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه يكون مخالفا لها؟ لأن ابن عمر رضي الله عنه لما سئل بين كيف أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن يطلق مرة ثم يطلق أخرى، ثم بين ابن عمر قل أن من يطلق ثلاثا فإنه بذلك قد حرمت عليه زوجته وعصى الله سبحانه وتعالى بذلك. إذن هو قد خسر أمورا ثلاثة: أولا أنه يأثم بالطلاق البدعي، الأمر الآخر أن هذه الزوجة تفوت عليه، الأمر الثالث أنه عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أرشد إليه. والثالث في حكم من طلق في وقت الحيض. أيضا الطلاق في وقت الحيض، أحيانا تجدون أيها الإخوة جمهور العلماء يقفون موقفا، وهذه من المسائل التي التقى فيها الأئمة الأربعة، يعني الأئمة الأربعة ذهبوا جميعا إلى أن الطلاق في الحيض يقع، وهناك قلة من العلماء خالفوا في ذلك، ووجد من العلماء المتأخرين من انتصر للقول الثاني وناقشه بأدلته وأطال الكلام في ذلك، وهو من العلماء أو هؤلاء من العلماء المحققين الذين عرفوا برسوخ أقدامهم في العلم أيضا، وما وهبهم الله سبحانه وتعالى من ذكاء وفطنة، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما الموضع الأول فإنه اختلف فيه مالك وأبو حنيفة ومن تبعهما، فقال مالك: من شرطها ألا يتبعها في العدة طلاقا آخر. وقال أبو حنيفة: إن طلقها عند كل طهر طلقة. هذا الكلام الذي نسبه إلى مالك ومذهب جمهور العلماء، يعني الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، هؤلاء في قول، وأبو حنيفة في قول آخر. وتوضيح ذلك أن الأئمة الثلاثة يرون أنه ليس من شرطه أن يتبعها طلاقا، أما أبو حنيفة فيرى أنه إذا طهرت طلقها أيضا، ثم إذا حاضت فطهرت طلقها ثانية، ثم بعد ذلك إذا طهرت يطلقها ثالث، ثم تعتد بحيضة. والجمهورون يقولون لا، ليس في حديث الرسول ما يدل عليه. وأبو حنيفة تمسك برواية النسائي في حديث النسائي، والجمهور يتمسكون بظاهر حديث ابن عمر. وقال أبو حنيفة: إن طلقها عند كل طهر طلقة واحدة كان مطلقا للسنة. وسبب هذا الاختلاف: هل من شرط هذا الطلاق أن يكون في حال الزوجية بعد رجعة أم ليس من شرطه؟ فمن قال هو من شرطه قال لا يتبعها فيه طلاق، ومن قال ليس من شرطه أتبعها الطلاق. أظن المؤلف سيعود إليه، أخشى أن نفصل ولا لا، ربما أنه سيعود، لكن الكلام الآن يعني حديث ابن عمر كما ترون صريح: مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلقها في طهر لم يمسها فيه. هذه مسألة أخرى تكلمنا عنها في قضية العدة، تختلف باختلاف العدة، يعني قضية تبقى أو لا تبقى. بالنسبة للرجعية من المعروف أنها تبقى وأنها تعتد لأنها لا تزال في حكم الزوجية، وأما المطلقة طلاقا بائنا فقد سبق الكلام عنها في قصة فاطمة بنت قيس. قال: ولا خلاف بينهم في وقوع الطلاق المتبع. قال: وأما الموضع الثاني في الطلاق، في حكم الطلاق. ولا قال: ولا خلاف بينهم في وقوع الطلاق المتبع، يعني الذي يتبع بطلاق آخر. هل لا يقصدها؟ ما أدري، عندكم في النسخة الأخرى كذا؟ ها؟ يعني. قال: وأما الموضع الثاني، يعني قصده هنا لا خلاف بينهم في الطلاق، يعني الطلاق يطلق مرة ثم يطلق أخرى، وهكذا لا خلاف فيه. قال وأما الموضع الثاني فإن مالكا ذهب إلى أن المطلق ثلاثا بلفظ واحد مطلق لغير سنة. أعتقد أن المؤلف سيعود لتفصيله مرة أخرى. نعم. وذهب الشافعي إلى أنه مطلق للسنة مرة أخرى. ذهب. قال فإن مالكا ذهب إلى أن المطلق ثلاثا بلفظ واحد مطلق لغير سنة. هذا هو مذهب الإمام مالك وهي رواية عن الإمام أحمد، يعني الذي يطلق ثلاثا بلفظ واحد لا يكون مطلقا للسنة عند مالك، بل يعتبره طلاق بدعة وهي رواية عن أحمد. نعم. وذهب الشافعي إلى أنه مطلق للسنة وكذلك أحمد. نعم. قال وسبب الخلاف معارضة إقراره صلى الله عليه وسلم للمطلق بين يديه ثلاثا في لفظة واحدة لمفهوم الكتاب في حكم الطلقة الثالثة. المؤلف يشير إلى قضية الملاعنة التي وردت في سورة النور في كتاب الله عز وجل في قصة عويمر العجلاني، فإنه قد ورد أنه طلق امرأته ثلاثة دون أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دون أن يسأل الرسول. قالوا فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر ولم ينكر عليه ذلك، فلو كان الطلاق ثلاثا في مجلس واحد بدعة لأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لا يمكن أن يسكت على خطأ، ولو كان طلاق بدعة لبين له الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينبغي. والجمهور ردوا على ذلك وبينوا أنه فرق بين الملاعنة وبين الطلاق الذي نحن نتحدث عنه. قال والحديث الذي احتج به الشافعي هو ما ثبت من أن العجلاني طلق زوجته ثلاثا، يعني عويمر العجلاني، وهو حديث متفق عليه، من أن العجلاني طلق زوجته ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الملاعنة. قال فلو كان بدعة لما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما مالك فلما رأى أن المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله في العدد قال فيه إنه ليس للسنة. يعني الإمام مالك يرى أن من يطلق ثلاثا قد أغلق الباب وأغصده، والله تعالى عندما وجه الرجال إلى الطلاق بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام للمؤمنين عموما، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني طاهرا في غير جماع، يعني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وأيضا حكي ذلك عن عبد الله بن عباس فطلقوهن لعدتهن، يعني في طهر لم تجامع فيه، يعني أن يطلقها طاهرا من غير مجامع. هذا تفسير عبد الله بن مسعود، وتعلمون أن عبد الله بن مسعود من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، وهو الذي يقول ما أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت وفيما أنزلت، ولو كنت أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه، يعني لا سافرت إليه لأستفيد من علمه. وكذلك أثر عن حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. هذا هو تفسيره. فطلقوهن لعدة، ما هي العدة؟ هي هذه التي أشار الله إليه. قال واعتذر أصحابه عن الحديث بأن المتلاعنين عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل التلاعن نفسه، فوقع الطلاق على غير محله، فلم يتصف لا بسنة ولا ببدعة. قال وقول مالك والله أعلم أظهر هاهنا من قول الشافعي، يعني قول مالك ومعه أحمد كما عرفنا في رواية، هذا يخالف ما جاء في كتاب الله، لأن الله تعالى أرشد الرجال إلى أن يطلقوا فطلقوهن لعدتهن، ومن يطلق ثلاثا لم يترك لنفسه فرصة، لأن الله تعالى يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فالذي يطلق ثلاثا ما الذي سيحدث؟ انتهى الأمر، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إلا إن طلقها بلفظ واحد كما تعلمون الخلاف في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الموضع الثالث في حكم من طلق في وقت الحيض. هذه حقيقة مسألة مهمة جدا أيضا. أنا ما أدري، يبدو لي أن المؤلف سيكرر ولا لا؟ طيب اقرأ. قال: فإن الناس اختلفوا من ذلك في مواضع، منها أن الجمهور قال الآن عهد المؤلف ليكرر، فهذا الذي خشيت أن أفصل أنا فيه. نعم. قال: فإن الناس اختلفوا من ذلك في مواضع، منها أن الجمهور قالوا يمضي طلاقه، وقالت فرقة لا ينفذ ولا يقع، والذين قالوا ينفذ قالوا يؤمر بالرجعة، وهؤلاء افترقوا فرقتين. فقوم روى أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك، وبه قال مالك وأصحابه. وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر، وبه قال هذا الكلام وذكره إجمالا، وأعتقد أنه سيعود لتفصيله. المؤلف هنا يتكلم عن مسألة هامة جدا، وهي قد حصلت بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بإخبار عمر رضي الله عنه له عما حصل من ابنه عبد الله. هنا المؤلف يشير إلى مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة الطلاق وقت الحيض، هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع. جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة المعروفون أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجل أصحابهم يذهبون إلى أن الطلاق يقع، وخالف في ذلك بعض العلماء كطاووس وخلاس بن عمرو، وتكلم أيضا عنه بعض المحققين المتأخرين كابن حزم في كتابه المحلى، وتكلم عنه تفصيلا ومناقشة، ومال إليه ابن القيم رحمه الله ورحمهم الله جميعا في كتابه المعروف القيم زاد المعاد. هذه مسألة تكلموا عنها. الذين قالوا بأنه يقع استدلوا بحديث عبد الله بن عمر، وهو وإن لم يكن نصا في المسألة لكنه قال مره فليراجعها، فقالوا قوله لم يراجعها مره فليراجعها دليل على أن الطلاق قد وقع. المؤلف سيعود مرة أخرى وسنفصلها بأكثر مما ذكر المؤلف. قال: فقوم رأوا أن ذلك واجب وأنه يجبر على ذلك، وبه قال مالك وأصحابه. وقالت فرقة أما قوله واجب سيتكلم عنها في مسألة مستقلة، يعني الأمر بالمراجعة له واجب، هذا هو مذهب مالك، وهي رواية عن أحمد. أما ظاهر مذهب أحمد فهو مع أبي حنيفة والشافعي بأنه لا يجب وإنما يستحب أن يؤمر بالمراجعة. نعم. وقالت فرقة بل يندب إلى ذلك ولا يجبر، وهم الجمهور. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد، وذلك والذين أوجبوا الإجبار اختلفوا في الزمان الذي يقع فيه الإجبار. فقال مالك وأكثر أصحابه ابن القاسم وغيره يجبر ما لم تنقض عدتها، ما لم تنقض عدتها. وقال أشهب لا يجبر إلا في الحيضة الأولى. والذين قالوا بالأمر بالرجعة اختلفوا متى يوقع الطلاق بعد الرجعة إن شاء، اختلفوا متى يوقع الطلاق بعد الرجعة إن شاء. فقوم اشترطوا في الرجعة أن يمسكها حتى تطهر من تلك الحيضة، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. وبه قال مالك والشافعي وجماعة. وقال قوم بل يراجعها، فإذا طهرت من تلك الحيضة التي طلقها فيها فإن شاء أمسك وإن شاء طلق. وبه قال أبو حنيفة والكوفيون: وكل من اشترط في الطلاق السنة في طلاق وكل من اشترط في طلاق السنة أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه لم ير الأمر بالرجعة إذا طلقها في طهر مسها فيه. قال رحمه الله: فهنا إذن أربع مسائل. رأيتم هذا الذي خشيت أن أكرره والآن عاد. نعم. قال فهنا إذن أربع مسائل. إذن كلام المؤلف بمثابة مقدمة، ومن يقرأ المقدمة يظن أنه سيفصل، والواقع أنه ما فصل. نعم. أحدها هل يقع هذا الطلاق أم لا؟ الآن هل يقع الطلاق، يعني لو طلق إنسان امرأته في وقت الحيض هل يقع؟ عاد إليه، هذه واحدة. والثانية إذا إن وقع فهل يجبر على الرجعة؟ إن وقع على القول بأنه يقع وهو مذهب الجمهور فهل يجبر على الرجعة أم يؤمر فقط أم أن ذلك مستحب؟ والثالثة متى يوقع الطلاق بعد الإجبار أو الندب؟ متى يقع الطلاق بعد الإجبار؟ لو أنها طهرت الطهر الأول هل له أن يطلقها أو لا بد من أن يتم ذلك كما في حديث ابن عمر؟ مالك خالف الجمهور في هذا. نعم. والرابعة متى يقع الإجبار؟ متى يقع الإجبار؟ الآن سيدخل فيها تفصيلا ونحن كذلك. نعم.